شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع كتاب مدارج السالكين، كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن الغرق، واليوم ننزل منزلة الغيبة. والغيبة معناها أن يؤثر فيك شيء فيغيبك عن كثير من الأشياء، وهو نوع تمكن للحب ينسي غيره. وكلمة الغيب وغاب ويغيب هو ما لم يكن مشاهدة، والغيبة غيبة لأنها كلام عن غائب. وغيابة الجب ألقي في غيابة الجب لأنه غائب عن الأنظار، والغيب غيب لأنه يغيب عن الأنظار، والغائب غائب لأنه غائب عن الأنظار، والغيبة غيبة لأن صاحبها غاب عن أشياء أو غابت عنه أشياء، ومن غابت عنه الأشياء بالكلية كان في غيبوبة. قال فلان في غيبوبة، يعني هو غائب تماما عن من حوله، ولا سيما عن المحسوسات. هنا يقول الهروي باب الغيبة، قال تعالى: فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الغيبة هنا يعني الهروي استدلاله عجيب. متى قال يعقوب عليه السلام هذا الكلام فتولى عنه؟ بعد أن فقد ابنه الثاني. أهل تفسير يقولون هو بنيامين، بعد أن فقد بنيامين قلبه ينبغي أن يكون حديث عهد ببنيامين، غير أنه ما ذكر بنيامين مع حداثة عهده بالمصيبة، فذكر يوسف والذي بينه وبين يوسف سنين طويلة، فكأن غياب بنيامين نكأ الجرح القديم. وإن دل هذا إنما يدل على مسألة، أن يعقوب يحب يوسف أكثر من بنيامين، ولذلك غاب بحب يوسف مع أن المتذكر وأن المصيبة في بنيامين. يعني أنت تتصور، قالوا لي أخي أخو يوسف أو بنيامين ولدك السبناوي، ما هم أدلهم بالهين. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على شنو؟ على أخيه من قبل. فبعد ده يعني خلاص، يعني خائف عليه. جو قالوا له بنيامين راح، قال يحلل يوسف. ده كلام الهرمي بيقول ليه ما قال يحلل بنيامين؟ إن دل هذا إنما يدل على أنه غاب بحب يوسف عن ذكر بنيامين. ده معنى الاستدلال، يعني هذا هو المراد بالاستدلال. قال ابن القيم: ولو استدل بقصة النسوة لكان أعظم، فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قال: مشاهدة يوسف في تلك الحال غيب عن النسوة السكاكين، غيب وهم مشاهدين السكين، في لحظة ما شعروا إنه دشنوا سكين وإنه في فاكهة، فقطعنا أيديهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال ابن القيم: لو استدل بهذه الآية لكان أولى. استيلاء محبة يوسف على قلب النسوة غيب الألم والإحساس به. هذا صحيح، الإنسان قد يصل درجة من الحب والتعلق بالأشياء والتمسك بها ما ينسيه غيرها. ولذلك يعني قد تتساءل سؤالا بسيطا، الذي يفعل الفاحشة ويفتضح أمره، ألا يعرف أن الفاحشة توقب عارا وتوقب دمارا ويعقبها فضيحة؟ ألا يعرف؟ إنه يعرف، لكنه ساعة الشهوة تغيب كل الأشياء، خاصة تلمس العواقب والنظر في المآلات فتغيب عن هذه الأشياء، فلا يكون همه إلا إشباع الشهوة. فإذا حصل إشباع للشهوة وجاءت الفضيحة حصلت الإفاقة. حصل شنو؟ الإفاقة. يندم لأنه ساعة الشهوة غاب كل شيء، غاب العقل. وهذا إشكال الشهوة. الشهوة من أعظم إشكالاتها أنها تغيب العقل تماما. ولأنك تتساءل تقول بالله ألم يكن يعرف هذا بالفضيحة؟ أغاب عنه أنه سيفضح؟ أم أنه غره ستر الله عليه؟ فبالتالي هذا معنى الغيبة. لكن ابن القيم يستدل على هذه بمسألة، قد يكون الحب أعظم ولا تحصل غيبة، إنما تحصل الغيبة في حالة ضعف. ضرب مثال، قال النسوة قطعن أيديهن لكن امرأة العزيز ما قطعت يدها وهي تحب يوسف أكثر من حبهن ليوسف. صح ولا ما صح؟ اللي بيحب يوسف أكثر منه النسوة اللي شافته جايك ولا القعدة معه في بطن البيت؟ والدليل على ذلك قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني تقول أنتم لم تصبروا على رؤيته وقد رأيتموه دقائق، فكيف أصبر أنا وقد أقمت معه سنين وتعلقت به دهرا؟ كأنها أرادت أن تقول ذلك للنسوة. فالغيبة لا تحصل إلا عند الحب الشديد، لكن ليس بالضروري أنها الكمال. فده كلام يعني عجيب جدا. يقول الهروي الغيبة التي يشار إليها في هذا الباب على ثلاث درجات. الأولى غيبة المريد في تخلص القصد عن أيدي العلائق ودرك العوائق لالتماس الحقائق. وهذا كلام جيد، جيد جدا. طيب يقول لا يكون السالك سالكا حتى يغيب عن أشياء يعتبرها وهي موجودة حسا غير موجودة في ذهنه معنى. بالراحة بالراحة، انت في اشياء بتهملها، هي موجودة وانت شايفها بعينك، بتعمل نفسك شنو؟ ما شايفه ولا شغال بها. كالنساء لا يحل، لا تحل لك. ما بتعي لها ليه؟ لانها ما حبتك. ما بتفكر فيها ليه؟ لانه ما دخلك يا اخي. فبالتالي انت تغيب عن بعض الاشياء وهي موجودة حسا، غيبتك عنها لا ينفيها. النسوان مليانات وراكدة، لكن غيبتك هي غيبتهن في ذهنك معنا. هذا مثال. ابن القيم ضرب المثال بشنو؟ قال لابد من أن يتخلص المريد عن وطنه وأن يغيب عن بلده وعاداته وكل الخلق. طيب الإشكال كيف يغيب وهم موجودين؟ المراد أن تكون موجودا في الوطن، لكن أن لا يكون وجودك في الوطن عائقا لك. هو يتكلم شكيدة قال شنو؟ في التخلص عن أيدي العلائق ودرك العوائق. وسوف نتحدث عن الفرق بين العلائق والعوائق. ما الفرق بين العلائق؟ أيدي العلائق ودرك العوائق. طيب لكن المعنى شنو؟ أن تتخلص من كل الخلق، أن تعايشهم وأن تباشرهم كأنهم غير موجودين، غير موجودين في صلتك بالله. إذا عاملت الله فغب عن كل شيء واجعل كل شيء غائبا وإن كان موجودا حسا. واضح؟ واضح الموضح. اجعل كل شيء شنو؟ غائبا، وإن كان موجودا شنو؟ حسا. الخلق كلهم موجودون، كل يوم تعاملهم بتلاقيه بتسلم عليه كذا، لكن لما تعامل الله لا تنظر إلى أحد ولا تلتفت إلى أحد ولا تعظم أحد في صلتك بالله جل وعلا. هذا عين الإخلاص وعين التحقيق. ولذلك قال الالتماس شنو؟ الحقائق. يعني لا تدرك الحقائق إلا بتغييب غير الحقيقة، ولا حق مطلق في الكون والوجود إلا الله جل وعلا، وإلا ما كان يرتبط به. لذلك شوف لما نجف الحق ماذا قال؟ قوله حق، الله الحق، وقوله قوله شنو؟ الحق، ووعده الحق، والرسل حق، والكتب حق، والملائكة حق، والجنة حق، والنار حق. فكلما كان مرتبطا بالحق حق، وإن الله هو الحق المبين. وكلما جاء من عنده من الشرائع والرسل والملائكة والأنبياء والكتب كله حق، لأنه من عند الحق. فيقول هنا المراد بالعوائق والعلائق، العلائق ترتبط بالقلب، والعوائق ترتبط بالقالب. العلائق ما تعلق القلب به، لا يسمى الشيء علائق إلا إذا تعلق القلب به. ولذلك العلاقة درجة من درجات المحبة، وهي أولى درجات المحبة كما سبق. أول درجة من درجات المحبة شنو؟ العلاقة، وبعدها الصبابة، وبعدها الغرام، وبعدها الوداد، وبعدها العشق، وبعدها الشغف، وبعدها وهكذا. فالعلائق تعلق القلب، كلما يتعلق قلبك به علائق تقطعك عن ربك جل وعلا، يسميها ابن القيم القواطع. العوائق تكون من الخارج، الشيطان عائق، والشهوات عائق، والشبهات عائق، العائق الذي يعوقك. لكن الناس يعرفون التعويق إذا كان حسا. زول فلق زول كبب الدم يقول شنو؟ عوقه، يقول لك عوقه. قلت ده عويق ببرة، في عويق بجوة، في ناس بيعوقوك، يعوقوك في طريق سيرك إلى الله جل وعلا. وما أكثر المعوقات عن الله عز وجل، وهي خارجية، الولد والمرأة والمال كويس، والخلق والشيطان كويس، كل هذه شنو؟ عوائق. العلائق ما قام بنفسك من تعلقك بهذه الأشياء. وأسوأ العلائق ما كان صادرا من النفس، العجب، العجب والغرور والكبرياء والحسد والافتخار، كل هذه الأمور التي من النفس ومصدرها النفس هي من العلائق التي من النفس. والعوائق مرتبطة بالخلق، وقد يكون بينهما تداخل. نقرأ الكلام بعد هذا الكلام سيتضح. قال غيبة المريد، يعني أن يغيب في تخلص القصد. لن يخلص قصدك لله إلا بتخلصك من العلائق وشنو؟ والعوائق. عندها ستلتمس الحقائق. هذا واضح جدا، هذا السبيل واضح. تخلص النية من عوائقها، سواء كانت النفسية أو الخلقية، من نفسك أو من الخلق، من جوة، من القلب أو من القالب. يعني الرياء، الرياء من العوائق ومن العلائق معا، لأنه صادر من النفس وخارج إلى وين؟ إلى الخارج. أنت يعني ستبدأ شنو؟ يعني تحسن للناس ظاهرك، وبسبب الناس فقدت صلتك بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى الكلام. يقول ابن القيم رحمه الله: ولم يصل القوم، أي من السلف، إلى مطلبهم إلا بقطع العلائق ورفض الشواغل. كل ما يشغلك عن ربك ينبغي أن تتركه. يبقى بعد ذلك تنزيل هذا الكلام على واقعنا، ما هي الأشياء التي تعوقك، وما هي الأشياء التي تشغلك من الصوارف والملاهي والشواغل. أمسك حياة كثيرة جدا، أبدأ لكم بوين؟ لا، الموبايل. الموبايل والله واحد تلقى 24 ساعة يدوس في الأزرار، كل دقيقة الثانية عين يفتح الاستوديو، يمشي الأوضاع، يشوف النغمات ها كويس يا زول والله كله بجد كويس. واحد ثاني كويس يصور به شغال تصوير يصور اي حاجه يصورها اشجار مش النيل اي حاجه الشمس ما نلقى حاجه نجيب شوف يوقفه نصوره ده والله ما عنده موضوع يا اخي كمان عندك موضوع على شو كويس ده غير ما يدخل فيه من ما يدخل في الموبايل من الفضائع والفضائح على وزن العوائق والعلائق في فضائع وفضائح دول الموبايل والله جنس حاجة كويس بعدين في حاجة اسمها البلوتوث والله البلوتوث دي ينقلوا أفلام وينقلوا أغاني يا أخي أنا بلاقي ناس ماشي بتمشوا كويس الواحد تلقاه وخدت الموبايل في أضانه كويس ومشغله ويعمل راسه كده وكده وماشي ده بيتمشي يا أخي الموبايل ضيع الناس طيب أقوله شنو الواحد تلقاه خاشي على ناس يدوس في الجرس ويتكلم وخاشي عليهم يفتح له الباب السلام عليكم ما واحد تلقاه قاعد مع مجموعة من الناس بتونس يهبش الموبايل وفي ناس بيخشوا اللعبات اسمها شنو هي ألعاب ولا شنو ألعاب يخش الألعاب يلعب والله ما شفع زمان الشافعي بيقول لك يا بدينه ولد العبد هو ذاته الكبير بيش أنا أبو يلعب يلعب في الموبايل يدوس في الأزرار واحد تلقاه يصحى بدري بالله فتحت عينه دي يخد يده في الموبايل يشوف المكالمات الجاته والرسائل الجاته لا بيقول الحمد لله الذي أحياني بعده وما إليه ينشر أو الرد الذي رد إلي روحي وأجن لي بذكره وفي ناس فتحت عينه يدينه في الحجة طوال بتفتح عينه في الحجة أو علبة السجارة لا بسم الله لا يا فتاح يا عليم رزاق يا كريم في ولا ما في والله استغرب والله كثرة عوائق وعلائق ده الموبايل دخل في الناس يا أخي دخل الموبايل في الناس يمرق رب العالمين بس كويس ده واحد تعال بعدك أمسك أي شيء من حولنا الفضائيات مش عوائق وعلائق هذه غفلة غفلة كويس عديد بعدك زي ما قال عمكم الكورة وقف على ذلك العوائق الكثيرة جدا من العوائق الخطرة التي تقطع العبد عن ربه وقد ذكرتها من ذي قبل وتعوق الطريق المجاملات الاجتماعية غير المنضبطة فاتحة في الدروشة وسماية في الكلاكلة وعرف في مبدة والله لا تكره لا تتعلم لا تدعو لا تتقرب إلى الله عز وجل والناس توب يذهبوا وهم يستحضرون النية فكان هذا هولى يفعلون ذلك يقولون حتى لا تكون في وشي يعني فرارا من اللوم وخوفا من الذنب يعني مجاملة يعني عيادة المريض عبادة صلة الرحم قربة إدخال السرور على المسلمين ومواصلتهم دين لكن عليك ألا تعوقك ألا شنو تعوقك عن ربك جل وعلا فتصل كما أرادك الله أن تصل وتصلهم بالشرع لا بالمجاملة والعادة وإذا أردت أن تصلهم توازن بين واجبات وواجبات أخرى فإذا وجدت ما هو أوجب تترك هذه المجاملات لما هو أوجب وهكذا يعني مسألة هذا من العوائق العوائق الكبيرة جدا من العوائق الكبيرة المجتمع والأصدقاء الذين من حولك منهم من لا يعينك على خير ولا يؤيدك على استقامة يقول لك يا خصم انت الحمل في نفسك ده شنو يا اخي انت بقيت بيتين بقيت تمشي الجامع انت الليله دي مشيت الجامع في شنو عندك اعتراض زمان ما كنت بمشي يعني حتى ما امشي ولا كيف زمان ما كنت بمشي يقول لك من 200 من الليله دي زمان ما كنت بعرف الليله دي عيده الدرب ما امشي يعني ولا كيف عندنا واحد من اهلنا زمان ما بصلي في الجامع الجمعه ما بمشي قاعد في الحله مع الناس قام واحد اغنى عمش الجامع لما خش الجامع والامام بيخطب الناس كلهم عاينوا له الجامع كله اتفت خذ خطبه بده يعاينوا له قال لي سبيت لهم ونبستهم قلت لهم مالكم عينوا قدامكم نهرتهم وطلعت من الجامع وقالوا تاني ذاته ما بيجي مش ذاته قال لي والله زهقت منه زهق قلت لهم مالكم بتعرفوا بشنو يعني ما نجي الجامع تقولوا زول ده كافر نجي الجامع تتفق عيوننا كويس يا اخي فعلا الناس ذاته ما يجي يحوق ذاته والله الناس عوائد طيب اقول لك حاجه عشان نكون ادق الناس اللي بيتونس معهم منه في العطريه بيطلع الكراسي وتقلبه او تمشي لواحد من اصحابك عنده دكان يجي الشلة كله جنب الدكان في الامسيات يطلعوا كراسين وتونسوا بتقولوا شنو في الكوره والسياسه والكده والكده هل هذا يقربك الى الله فلتكن لديك قاعده راسخه كل فعل او قول وكل حركة أو سكون إذا لم يكن فيها ما يقربك إلى الله فأنت خاسر فلا تضيع وقتا ولا تهدر زمنا إلا فيما يرضي ربك جل وعلا يقول العلامة ابن القيم الخلق كالنار الخلق كالنار والله ده مثل يعني الكلام ده أنا واقع عليه شديد كلامه الخلق كالنار لا يستغنى عنهم والزيادة منهم تضر النار دي مهمة كما النار دي نحن لا نجد أي حاجة النار دي مهمة والخلق دي النار لو قلت للزول أبعد من الخلق معناها تعطلت العلوم والمعارف والصناعات والمنافع تقول للزول أبعد من الناس مش وين يعني مش الغابة ولا كيف ما لا بد من الناس لكن عليك أن تأخذ من الناس بقدر ما تأخذ لطعامك من النار ولو أنك اقتربت من النار أكثر مما ينبغي أحرقتك الناس ما تقترب منه شديد لأنه في النهاية قد يسيء الفهم وكثرة الاحتكاك بالخلق تولد الملل تولد الملل زول أنت طوال بتلاقيه حتى ناس في الدارجية يقول لك كثرة الطلة شنو بتمسخ شنو خلق الله بتمسخهم عشان كده جاء في الحديث زر غبة تزدد حبة صح الألباني ونسبة زر غبة تزدد حبة واختلفوا في الغب عن أي معنى ينبي فقيل عن أيام خوفا من الإبرام وقيل عن أسبوع نقلا عن المسموع وقيل بل معناه زر يوما ويوما لا تزر فاعمل بما تراه في وصل من تهواه فبالتالي الغب مهم زر غبة تزدد حبة لأن الخلق أصلهم الملل الاقتراب من النار تحرق والبعد منها تفقد كما شنو مصالح تسارك زول تشتري حاجة تخش مع زول في تجارة تعمل كده تبني ده تبني تجيب النايل تجيب مقاول يشتغل لك المقاول ده أكيد حيكون بينك وبينه نوع انبساط مقاول قاعد يبني لك حتى يكون له مكشرف وشو تتونس معاه وتضحك معاه ويقول لك خليني لي وتخلي لي وكده تمشي تشتري الخلق أنت تحتاجهم ولكن كحاجتك إلى النار الدرجة الثانية من درجات الغيبة غيبة السالك عن رسوم العلم وعلل السعي ورخص الفتور كلام يعني جميل طيب غيبة السالك عن رسوم العلم طبعا يعني عندي ملاحظة بسيطة يقول ابن القيم يريد الهروي أن ينتقل عن أحكام العلم إلى أحكام الحال أن ينتقل عن أحكام العلم إلى أحكام شنو الحال لماذا لأن هؤلاء يظنون أن العلم جفاء وهذا مبدأ خاطئ في السلوك يعني من أعظم أخطاء السالكين ظنهم أن العلم شنو جفاء يقول لك حدثنا ده ذاته شنو حدثنا ده ذاته هو الضيع الناس يقول لك ما في حدثنا لا يحبون العلوم لظنهم أن العلوم جفاء وهذا غير صحيح العلم حياة العلم الصحيح تحيا به القلوب لكن كما قال ابن الجوزي قديما بعض الناس تعلم العلوم فحفظ المعلومات ولكنه كان جافي الطبع سيء الخلق قليل العبادة أقرب إلى المجون. فهذا ليس الخلل في العلم، إنما الخلل في النفس التي تلقت العلم لم تكن لديها قابلية. ألا ترى أن الغيث يصيب أرضا صخرية فلا تنبت، ويصيب أرضا طينية فتمسك وتنبت، ويصيب أرضا رملية؟ المطر هو المطر، والغيث هو الغيث، لكن النفس التي تلقت هذا الغيث تختلف. فمن تلقى العلم ولم ينتفع به، لا نقول أن الخلل في شنو؟ في العلم. علم الله ووحيه وهديه والكتاب والسنة تحيي القلوب ولا تميتها، ولكن الذين يعلمون العلوم الفقهية والمنهجية فيهم نوع جفاء في أمور الرقائق وأعماد القلوب، ولذلك ظن الحروي أن هؤلاء شنو؟ أن هؤلاء وصلوا إلى هذا الجفاء بشنو؟ بالعلم. لكن الصواب أن من حصل منه هذا، هذه حالة فردية. والدليل ابن القيم نفسه، ابن القيم فقيه لا يشق له غبار، انظر لما يتكلم عن أعماد القلوب. كتب ابن القيم زاد المعاد، تحدث عن الأحكام الفقهية، كتب تهذيب السنن، فقه راقي وبأدلة ونصوص ومحاورات للفقهاء بنفس مسالك الفقهاء وأدلتهم، لكنه علم يحيي القلوب ولا يميتها. قال ابن القيم شنو؟ قال: إذا فارق العبد أحكام العلم ووقف مع أحكام الحال ألحد وتزندق. وأنا أوافقه، ولكني أعدل في مسألة لاحظت ملاحظة في الكلام. أرى أن كلام الهروي جيد ومستوي مع كلام ابن القيم. ليه؟ الهروي قال ما قال غيبة السالك عن العلم، قال غيبة السالك عن رسوم العلم. إذن الهروي لا يقصد أن يغيب السالك عن شنو؟ عن العلم، لكن قصد أن يغيب السالك عن شنو؟ عن شنو؟ وما هو رسوم العلم؟ أن يقف الإنسان على قشور العلم والألفاظ وتنميق العبارات والتشدق دون أن يأخذ بمعناها ولا أن يعمل بمقتضاها. ومن فعل ذلك ضل، من وقف على رسوم العلم ضل. صحيح الحال ما الحال؟ رقة القلب وصفاء النفس ونقاء الضمير وإقبال العبد على ربه. فلو كان العلم يصده عليه أن يغيب عن هذا العلم حتى لا يغيب عن هذه الحال. لكني أؤكد كلام ابن القيم، من كانت هذه حاله ولم يكن لديه علم سيضل، إن لم يضل اليوم فإنه سيضل باكرا أو بعد عام أو بعد 20 سنة. لكن المراد ابن القيم يقول الهروي يريد أن يمزج العلم بالحال، هذا صحيح. لكن الهروي إخوانا عبارة الهروي دقيقة، قال شنو؟ غيبة السالك عن شنو؟ عن شنو؟ عن رسوم العلم. رسوم العلم شنو؟ الشكليات. إخواننا في ناس العلم عندهم شكليات، مثلا العباية. في ناس يتخيلوا أن العلم ده شنو؟ عباية، يلبس العباية ويجنب. بعض الناس كما قال ابن الجوزي العلم يزيده تعاليا وافتخارا على الناس. قال ابن الجوزي وهذا جهل وما عدم. جهل وشنو؟ ده عالم ده؟ العلم إذا لم تزد به تواضعا لم يكن علما نافعا، لأن هذا وقف مع شنو؟ مع رسوم العلم. يقوم مثلا يقول لي المكان أهم شيء، مكانتي مكانتي أهم شيء. يا أخي مكانتي دايبة شو أنت؟ أنت عالم أي بتنفع الناس أي الشغلة، ما ادوك مكان وقفوك في الصف وبيجيت أغبى شوية حاجة مالك الضرر شنو؟ علمك ده شالوه من راسك؟ زح من راسك؟ مقامك عند الله انتقل؟ شو يعني قول الناس عملوا فيه؟ شو يعني الوقوف على رسوم العلم؟ ومن ذلك وقوف بعض الطلاب على كبار العلم قبل صغاره. ابن عباس لما سئل عن تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الذين يتعلمون صغار العلم قبل كباره. مثلا واحد ما عارف أركان الوضوء يجي يقول لك ما هو تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والحاكمية والتبديل والشرع المبدل وكذا. هل أنت من أهل العلم الراسخين الذين سيفهمون حتى المصطلحات التي يتكلم بها العلماء في مثل هذه المسائل الكبيرة؟ وماذا سوف تستفيد؟ تجد شخص لا يحسن الصلاة ويأتي دائما في الصلاة مسبوقا ويكفر الناس. التكفير ليس لكل الناس، التكفير للعلماء الراسخين. وأقول لكم مبالغة، معظم التكفيرين الذين ناقشناهم لا يقرؤون القرآن قراءة صحيحة، الآيات يكسروا فيها. التكفيرين الجد الذين كنا بناقشهم حتى أنا ما شايفه زمان في تكفيرين يكفر المجتمع ويكفر الدولة، الأمة كلها كفار، وأمه وأبوه والله يكفر الدنيا كلها. وبعدين لقيته شنو؟ ما بيشتري من جزار نهائي لحمة، لأنه دي ذبيحة كفار. يقول لك ما الجزارات كلها بيشتري منها، عندهم واحد بيطبح ده بيشتري منه، يوم ما بيطبح بيقعد الجبنة والفول، والله العظيم يأكلوا جبنة ويأكلوا فول ويضربوا لك الخيار ده يقول لك بس ده. لكن ديل والله أنا لقيت منه ناس كتار جدا. بعدين أغرب حاجة فيه شنو؟ لقلة العلم عنده بيكفروا بعض. يعني أنت بتكون قاعدين 10 نفر، واحد يقول حاجة يقول له هوي أنت كفرته، وده يقول لك كفرته، 20 جسم كل جسم مكفر له وزود. بعدين يعني حمد ربنا الداني يعني حب الشجاعة، الناس بلاوزوا منهم قلت لهم شوفوا نمشي محلهم، وده البلد وين وصفوا لي البلد ركبت مين هنا مشيت لهم في حلتهم، عملت محاضرة في الميدان بالميكروفونات وقلت لهم هوي أيضوا تكفير يجي هنا في الشجاعة دي. والله زي ما أقول لك الوقت ده كان عندنا حب الشجاعة، قلت له يجوني في الشجاعة دي وأنا مستعد أناقشكم تعالوا. والله يفهم الناس جو ويناقشوا كويس. لكن يعني حتى شوف من التكفير الواحد عنده زول مات ومدفون مع الناس، لما يجي يسلم عليه وسلم عليه براو السلام عليكم يا محمد أحمد أنت السابق ونحن اللاحق ونحن بك لاحقون نسأل الله لنا ولك العفو والعافية، البقية دي كلهم لا بسلموا عليه ولا حاجة، كل الناس الميتين يا أخي واتبعتوا ناس قال حضرتون ده كفرتون لأنه عملوا حاجات، الماتوا ده شفتون كفر ولا أسوا الميتين ده حضرتون ما حضرناهم عرفتون كم كفر. والله التكفير ده سيء. بعدين شوف أصلا أزول ما يخاف منهم، ما يخاف لسبب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج وهم الخوارج قال اقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا. طبعا هذا للسلطان ليس لك، يعني لا يجوز لي ولا لك أن نقتل تكفيريا ولا أن نريق دمه، وإن كان هو يرى أن دماءنا هدر لكن لا نريق دمه. لكن قال شنو؟ قال شر قتلى تحت أديم السماء كلاب أهل النار، وإن في قتل لمن قتلهم أجرا، وخير قتيل من قتلوه. البكتور التكفيريين حظه والله يكلم بجد، الرسول قال كده عندك رأي ولا شنو؟ عشان كده ما تخاف، كان كثر التكفيري يتبسط نوم قفا ما بديك عوجة. قال خير قتيل من قتلوه، لأنهم قتلوا علي بن أبي طالب. من الذي قتل علي؟ قتله عبد الرحمن ابن عمرو ابن ملجم المرادي الحميري، قتل عليا وهو يكبر يقول الله أكبر الله أكبر مبسوط أنه قتل علي بن أبي طالب، حتى أنه لما وضع وجعلوا يعذبونه. بعدين ممكن يكون عنده جلد في باطنه، الخوارج عندهم جلد جلد جلد شديد، كنت يعذبوه. ساكت ساكت قال لك وما فتر لسانه عن ذكر الله، ما سكيده كده. وكاتل منه كاتل أحد المبشرين بالجنة، عليك الله ما إجرام، يقول سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله، ما تقول لسان بكى. قال أي شيء وإلا لساني، إني لا أحب أن تمر علي لحظة لا أذكر الله فيها. بعد يمشي النار رأي شنو؟ كلاب أهل النار. شو بزوء ده كيف؟ بل حتى أن عمران بن حطان شاعر الخوارج امتدحه، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. عمران بن حطان قال لما نتذكر عبد الرحمن بن بلجم أقول حظه حسناته كثيرة. ده فات الناس كلهم قال فات الناس فين؟ فاقهم في الشر وفي السيئات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى إذ انبعث أشقاها قال يا علي هذا أشقى الأولين قدار بن ثالث الذي قتل الناقة أتعرف أشقى الآخرين؟ قال لا، قال الذي يخضب لحيتك بالدم وقد خضب لحيته بالدم عبد الرحمن بن ملجم المراد الحميري، لأنه ضربه في أم رأسه بالسيف فنضح الدم على لحية علي رضي الله تعالى عنه. عشان كده فكر الخوارج فكر خطير جدا بالمناسبة، لأنه فكر موجه للأمة، موجه للأمة. فبالتالي أقول قال الحسن البصري رحمه الله عبارات تكتب بالذهب: السالك بغير علم كالسائر بغير طريق، والعامل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح. اطلبوا من العلم ما لا يضر بالعبادة، واطلبوا من العبادة ما لا يضر بالعلم، فإن قوما من أمة محمد عليه الصلاة والسلام خرجوا بالسيف على الأمة ولو تعلموا ما دلهم على ذلك. السلام ده كلام اكتبوه بالذهب بالذهب، بل يمكن أن يكتب لو كان يكتب بماء العيون. مويت عندي غالي ولا ما غالية؟ كلام زي ده اكتبوه ده كلام من حسن البصري. فبالتالي العلم مهم. طيب قال ابن القيم شو الكلام الجميل ده؟ العلم والله دي قاعدة، قاعدة للنجاة. أسمع كلام كويس. العلم الخلي من الحال ضعف في الطريق. زول عالم لكن ما بيذكي نفسه، لا يقوم الليل ولا تجده صائما ولا تجده ذاكرا ولا تجده عابدا ولا تجده مكتسبا للحسنات طالبا للخيرات راغبا في الأجر، هذا ضعف في الطريق. والحال الخلي من العلم العكس، واحد عابد زاهد قلبه رقيق يعني قريب الدمعة لكنه لا يتعلم، ده ماله؟ شوف القاعدة من الأول يا إخوان: العلم الخلي من الحال ضعف في الطريق، الحال الخلي من العلم ضلال في الطريق. الكلام ده يا إخوان واضح ولا واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ ياخذ الكلام كلام كلام راقي جدا. خلاصته أن لا تقف عند العلم عند الشكليات، أن تنفذ إلى جوهر العلم الذي تتحقق به نجاة النفوس وتزكيتها ورقيها والأخذ بها نحو المعالي والمراقي والكمالات. والعلم ينبغي أن يظهر أثره وثمرته على صاحبه ليهدي به ويدعو الناس إليه. الكلام ده كده راكب عدل ولا ما راكب عدل؟ طيب قال غيبة السالك عن رسوم العلم وعلل السعي ورخص الفتور. الفتور طيب السالك في أثناء الطريق ينبغي أن يغيب، ما ينبغي أن يغيب عن العلم، لأننا أسلفنا لو أنه غاب عن العلم ضل، لو أنه غاب عن العلم شنو ضل. مشكلة الخوارج شنو؟ عندهم حماسة للدين وعندهم حب وعاطفة للدين وعندهم عبادة لكن ما عندهم علم، فزين لهم الجهل. أن أشكير صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام وشنو ويدعون أهل الأوثان. الخوارج خطرين خطرين جدا، يعني حتى أنه من النكات الظاهرة أن أحد السلف ابن المبارك أو سفيان الثوري كان في الطريق ومعه مجموعة من الرجال في قافلة، فظهر له قوم من الخوارج يستبيح إذا لقوا مسلمين حيقتلون يستبيحوا دماؤهم، فقال له الخارجي سالين سيوفهم من أنتم؟ قالوا نحن قوم من مشركي العرب. طوال دخلوا السيوف. سفيان الثوري قال سمعنا أنه أنزل عليكم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أجرونا. قالوا أجرناكم. قال لهم سفيان حتى يسمع كلام الله، قال لهم جنبوا قالوا لهم قرآن كثير اسمعوا. قال لهم ثم أبلغوا مأمنة، قالوا قوموا، فحرسوهم حتى أوصلوهم إلى ديارهم. وهؤلاء الذين قال لهم تقتلون الحسين بن علي وتستفتون في شنو؟ في دم البعوض أو الذباب. حتى إنه من الأشياء العجيبة، لقي الخوارج عبد الله بن خباب بن الأرد، أبوه خباب بن الأرد صحابي، وده ولده، وهو في الطريق في زمن علي رضي الله عنه، فقام وقفوهم سألوا أنتم شو قالوا مسلمين، هو وزوجته وأولاده، قالوا له ما تقولون في علي؟ قال لا نقول إلا خيرا، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وما تقولون في كذا؟ فقتلوه، وقتلوا امرأته وبقروا بطنها، واختلفوا في الصغار، قالوا شفع نقتله ما نقتله، ناس قالوا نقتله لأنهم زيهم موهون، وناس قالوا جماعة ذي ما عاد في الحاجة، واتفقوا على قتله ذيل أقنعوا ذيل وقتلوهم. فسير إليهم علي بن أبي طالب جيشا جرارا قاتلهم في النهروان وقضى عليهم جميعا. فبالتالي الجهل مشكلة لا بد من التعلم. في المقابل قد تجد عباد وزهاد يعبدون الله حتى يضلوا، حتى يقول لك قائل أنا وصلت ورفعت عني التكاليف وهكذا. والله في ناس يقول لك كلام جدا. يعني إخواننا إعلامنا للأسف الشديد أحيانا يدعو إلى الجهالة، يجيبوا لك شيوخ يتناقشوا في العلم اللدني، واحد يقول لك الشيخ ممكن يأخذ من ربنا طوالي، الشيخ ده نبي ولا ما نبي؟ كان ما نبي يأخذ من ربنا كيف؟ وهل بعد النبي الخاتم المعصوم صلى الله عليه وسلم نبوة؟ هل يوجد وحي بعد ذلك؟ تجهيلا. والله ناس يقولوا كان ده بدون خوف، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هنا يقول من علل السعي، تغيب عن علل السعي، غيبتك عنها أن تتخلص منها، هذا يعني تغيبها في نفسك. ما هي علل السعي؟ قلنا الغيبة عن علل السعي، السالك في أثناء سيره إلى الله تصيبه علل. أعظم العلل إعجابه بنفسه، وهو ما يسميه ابن القيم، اسمعوا هذا الكلام الرفيع، طغيان الطاعة. طغيان شنو؟ الطاعة. الطاعة مفيدة إذا لم تطغي صاحبها. بعض الناس إذا اكتسب طاعات ونظر إلى غيره من أهل المعاصي والمجون نظر إليهم بعين الاحتقار والإزدراء والتعالي واعتقاد أنهم في النار فيحتقرهم بنفسه، هذا طغيان الطاعة. ولذلك قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الاستقامة أحيانا تفضي إلى طغيان. الخوارج مثال، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصومه إلى صومهم وقراءته إلى قراءتهم. كان الخوارج صفر الوجوه، صفر شنو؟ الوجوه، من كثرة السهر والتعبد. شيء عجيب، عبادة عبادة شديدة خلاص. ولدت الطاعة طغيانا، طعنوا في نبي الأمة ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ذو الخويصر التيمي اللي هو ذا رأس الخوارج، كما في البخاري وجد سلم يقسم في الغنائم مدوا، وصفه الراوي قال شنو؟ وذو الخويصر ناتئ الجبهة غائر العينين، في عينيه كأمثال ركب المعز، من البكاء من خشية الله والخوف من ربنا والبكاء كأمثال ركب المعز. شوف ركبة المعز يكون كيف؟ عينه زي ركبة المعز. يرتدي جلبابا قصيرا إلى ركبته، يعني فايت السنة ذاته، مش ده الرسول؟ هو جلابته أكثر من الرسول، الرسول قال قصره، هو قصر أكثر من الرسول. قال له شنو؟ اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله بحليفته. رأي شنو؟ يمشي النار ولا ما يمشي النار؟ قال له والله هذه قسمة، يعني تقول قسمة ما أريد، يحلف والله هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل أنا؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني الوحي منه صباح مساء، فولى بالخويصرة قال سيخرج من ضي هذا من صلبه أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه أبدا لئن أدركتهم لأخذنهم قتل عاد. قال عمر فحملت سيفي وتبعت الرجل فوجدته يصلي فكرهت نفسي أن أقتل مصليا. قال فانتظرته وهو يطيل ركوعه وانتظرته حتى نمت ثم التفت بعد أن قمت فوجدته قد مضى ليمضي أمر الله القدري ولتصدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانوا الخوارج الذين خرجوا على الإمام المبجل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فبالتالي شوف الكلام ده كله درس. الآن ابن القيم يركز على أشياء تتعلم والعلم تكون معه عبادة. العلم ما يكون رسوم والعبادة ما يكون فيها طغيان. لو عملت كده أنت عرفت الطريق الصحيح. تعبد بدون شنو؟ بدون شنو؟ طغيان. تصلي والمفصل تشفق عليه وترحمه وتتلطفه وتهديه وتسعى في البيان والهدايته إلى أن يهديه الله عز وجل. العاصي المجرم بتاع الحفلات والمجون والأغاني تبين وتنصح وتأمر وتنهاه. لكن إياك أن تحس بنوع غرور في نفسك بأنك أفضل منه وأنه دونك. ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية قارن بين ذي الخويصرة التيمي وبين عبد الله الملقب بالحمار. صحابي كان يشرب الخمرة يشرب الخمر ويؤتى به فيقول وسلم اجلدوه يجلده ويجي أيام ما شارب خمرة يضحك مع وسلم ويدخل السرور على قلبه والأنس إلى فؤاده. يتونس يتونس يتونس يجي بعد يومين شارب خمرة يقول اجلدوه ثاني اجلدوه جلدوه. يتحرك في بعض السنن أنه جلد في الخمر أكثر من 30 مرة. في بعض السنن جلدوه الحديث البخاري جلد أكثر من 30 مرة يشرب خمرة. مرة غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا فتناوله الصحابة بالنعال. ده الصوت فيه ما ينفع معه بالنعال يضربوا ويدقوا. فقال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به ولا يتوب. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. تخيل زود بتاع خمرة ما قادر يخذ الخمرة لها يحب الله ورسوله. قال ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية ذو الخويصر العابد كثير العبادة أدخل الحزن والطعن في رسول الله وعبد الله الملقب بالحمار وكان يضحك عليه وسلم مع سكره وعصيانه أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله مقارنة لكن بتاعت علماء علماء كما شنو راسخين قاعدين ثابتين في الدين ده فاهمين النصوص كلها وجامعينها وعارفين البنفع الزول البنفع وشبه. فلذلك رسوم العلم يقطع صاحبه. ولتسلك السلوك الصحيح عليك أن تغيب عن رسوم العلم لتنفذ إلى شنو إلى حقائقه. كويس يعني مثلا واحد عالم أقول له ما درست الناس يقول لي ما بيحترموني ما بيجيبوا لي عربية لحد عندي سجوني. يا ده رسوم يا أخي دي شكليات. هم محتاجين قال أركب المواصلات أمشي درسهم لكن هم غلطانين لأنه ما احترموا منه ما احترموا العلم لكن أنت ما احترموك. زعلان مالك أنت أتريد أجرا من رسوم العلم وعلل السعي أعظم العلل أعظم العلل. قلنا شنو طغيان شنو طغيان شنو طغيان الطاعة. وأعظم العلل في السعي أن تنسب الطاعة إلى نفسك والعبادة إلى فهمك وأن تقول بأنك عبدت الله من تلقاء نفسك. والغيبة عن هذه العلة أن تنسب الأمر إلى الله أنه وفقك وعانك على الطاعة. فلولا عونه لك على طاعته لما أطعته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن ابن القيم جاب كلام جميل أقول لكم زي ما هو. قال على العبد أن يعتقد أن الله أوصله إليه وأن العبد لم يصل إلى الله بنفسه. يعني أنت ما عرفت الله بك بنفسك. في ناس أفهم منك وأذكى منك ومقرشين أكثر منك كويس وملاحدة في ولا ما في والله تلقى بروفيسر في الذرة انت شنو بروفيسور في شنو انت؟ ما بروفيسور في اي حاجه، بروفيسور في الذره وملحد قيافه والله عنده بدله وكرافته، كرافته دي بيخنق رقبته خنقه كويس، كرافته كرافته تقول يا انا، وقروشه كثيره وقيافه ولونه ابيض خواجه رسمي وملحد رايح بشنو ده؟ انت احسن منه في شنو؟ اوصلك الى الله، هو الذي دلك عليه. والله دي مساله منه. لكن ابن القيم قال شنو؟ ابن القيم ده ما زول فاهم يا اخي، قال ان يعتقد ان الله اوصله اليه وان يفرح بها من جهه الفضل والمنه وسبق الاولويه لا من جهه الاكتساب والفعل. يا سلام، انت لما تفرح بطاعتك ما تفرح بانها من اكتسابك وفعلك، ولكن تفرح بالطاعه انها منه وفضل وسبق اولويه ممن؟ من الله. فرحك باختيار الله لك لا بفعلك الطاعه. قال ابن القيم هذا لون وهذا لون. يا سلام عليك يا اخي، هذا الفاهم كويس عميق في هذه المعاني. طيب ده اسمه علل شنو؟ علل السعي. ابن القيم يقول، شوف الكلام المنطقي ده، من تخلص من رسوم العلم تخلص من علل السعي. اي زول بيتعلم وما بيتعلم لغرض دنيوي، ما بيتعلم، اي زول بيتعلم لله ده بيقول كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأي ذو بيتعلم لغرض غير الله هذا تلقى معجب بنفسه ومعجب بعمله، وكان عمل حاجة يقول لك أنا عملتها. يا أخو والله السلف دير عندهم إخلاص. كنت أقرأ اليوم في بعض تراجم السلف في الإخلاص، كنت أقرأ ترجمة أبي معاوية الأسود الضرير، أبو معاوية الضرير، كان في غزوة من الغزوات ومعركة من المعارك كانوا يحاصنون حصنا للكفار. شو بزود لك؟ طبعا في ناس ماديين جدا يقول لك يا مولانا ما تبالغ، ما شنو ما تبالغ، كان واقف وعلى الحصن رجل نصراني يأخذ الحجر لا يرمي بها أحد أخطأه. شفت نياش أجزوا يفكوا بالحجر ده بالمي طوالي بيضربهم في الرؤوس من فوق هنا، الناس بدوا يضاروا منه خلاص ما تخطيقة بيقول كله النابدين. فقيل لأبي معاوية الضرير عندي من العلوج يفعل كذا وكذا، قال اعطوني قوسا فيه سهم ذو العميان، فأعطي القوس قال أين جهته، وجه القوس إلى جهته، قام وجه القوس إلى جهته قال أين تريدون أطب لكم من عميان، قالوا في المذاكير، قال اللهم إن هؤلاء أرادوا المذاكير وأحسنوا الظن بي فلا تخيب، فألقى السهم فما وقع إلا في مذاكير العلج، فوقع العلج من على الحصن فقال عليكم به بعد ذلك. راشل طبعا زول لما نجبه مادي شديد يقول لك يا مولانا الشدة والله في فيلم هندي الله أعلم ما سمعه يا أخي، دي اسمها كرامات الأولياء وهي تقع مخالفة للحس وما اعتاده الناس. الكرامات تقع مخالفة للقوانين التي اعتادها الناس أصلاً. دي الكرامات أصلاً يعني ربنا ما يعني ما بكلمه. شوف لكن الله زودك كيف هذه القصة أوردها أبو نعيم والذهبي وكثير من أهل السير يوردون هذه القصة لأبي معاوية الضرير. والله لكن في ناس في الأمة عجيبين، فإياك أن تكون جافاً هكذا تنكر ما هو في قدرة الله سبحانه وتعالى ممكن. رخص الفتور ينبغي أن تغيب عن رخص الفتور، علل السعي عزائم تغيب عنها بأن تجعل العزائم التي تأتيها ممن؟ من الله وليست من شنو؟ من النفس. ده اسمه شنو؟ علل السعي. تغيب من العزائم التي منسوبة إلى النفس ومن رخص الفتور، يعني كذلك ينبغي أن لا تكون خاملا ولا ينبغي أن تكون فاترا. طيب الدرجة الثالثة، غيبة العارف عن عيون الأحوال والشواهد والدرجات في عين الجمع. كلام جميل باختصار كالآتي. طيب دائما لما نجي النقطة الثالثة دي يعني أنا إحساسي كالآتي أو بحجب الآتي، إنه بنكون ماشيين في شارع الظلط بننزل الدقدق مما نجي في الدرجة الثالثة لأنها شائكة. شائكة ليه؟ بنى الهروي المنازل السائرين على ثلاث درجات، وبنى منازله أن الدرجة الثالثة هي درجة الفناء الكامل للعبد ويراها أعلى الدرجات. وابن القيم يقول بأن الهروي في هذه المسألة مخطئ، الفناء وعدم الإدراك والغيبوبة عن بعض الأشياء لا يعني الكمال، ويدلل بأن امرأة العزيز كانت أشد حبا ليوسف من النسوة، قطع النسوة أيديهن غيبوبة وفناء ولم تقطع امرأة العزيز ولا أصبعا من أصابعها، مع بقاء الحب في قلبها وتمكن حب يوسف من نفسها أكثر من النسوة. طيب وشان كده بتلقى إنه عين الجمع والأحوال والشواهد، لكن التفسير كالآتي. قال ابن القيم يريد بالشواهد الأسماء والصفات أن يغيب عنها. شوف الكلام ده ابن القيم بالمناسبة أفاد الهروي جدا في المدارج. كيف يغيب عن الأسماء والصفات؟ بأن يتعلق بالذات. رد ابن القيم: غيبة الأسماء والصفات تعطيل للأسماء والصفات وضلال، لأنها أسماء من؟ أسماء الله. وصفات من؟ وصفت بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فكيف يغاب عنها؟ درد ابن القيم للهروي. يقول ابن القيم: الأسماء والصفات تدله على المعرفة، والمعرفة يوجه كلام منه كلام الهروي أن يغيب عن الأحوال والشواهد. قال: من تمعن في الأسماء والصفات قويت معرفته بالله. شوف، لن تعرف الله إلا به، وقد عرفك الله بنفسه من خلال أسمائه وصفاته، وهي عين الكمال والكمال المحض والعلى والحسن كلها فيها، ولله الأسماء الحسنى، سماها حسنى، وليس بعد أسماء الله تعالى حسن، هي غاية في الحسن وغاية في الكمال وغاية في الجمال وغاية في الجلال، غاية في الكمال والجلال والجمال. صحيح ولا ما صحيح؟ التعمق فيها يقودك إلى معرفة الله، ومعرفته توجب لك التخلص من نفسك ومن مشاهداتك. أنت الذي تمعنت في الأسماء والصفات، لكن ستقول: دلني على ربي ربي بأن وفقني لأن أفهم أسماءه وصفاته، ولولا عونه لما فهمت شيئا. ده كلام منه كلام ابن القيم في فقال: فتخلص عن شواهده هو بمشهوده التي هي الأسماء والصفات التي دلت على ربه، وتخلص عن معارفه بمعروفه. معروفه من؟ شوف الكلام اللطيف ده، ابن القيم جاب عبارة في غاية اللطف، حوالك لها. قال شو الكلام ده؟ قال: الله عز وجل يحب نفسه. الله عز وجل يحب شنو؟ نفسه. ولأنه يحب نفسه اصطفى عبادا يحبونه، فمحبة العباد له منه، محبة العباد شنو؟ ولذلك لا يؤهل كل أحد لأن يحبه ما لم يكن قلبه صافيا. يطلع الله على القلوب، فأصفى القلوب يؤهلها لحبه، وإن كان في الظاهر رس الهيئة بالي الثياب. ممكن تلقى التالي لكن بيحب الله والله بخليه يحبه، وتلقى واحد نظيف كويس وغتس في برميل بتاع ريحة، وبعد ده الله ما دخله يحبه ولا بخليه يحبه. عشان كده قال سلفنا مقولة لطيفة: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله شنو مقامك فانظر شنو الله خاتيك. وين كان خاتيك؟ معنا ترغونة والرقيص والهجيج كويس، وبيسمون شنو هما ناس ترغونة بيسمون شنو؟ والله إخواننا أنا أستغرب، يقول لك زول 50 سنة يغني، حق الوقت بعد شو حاجة تانية ما خلاص يقول لك كملوا شنو 50 سنة يغني يقول لك ويدو جائزة. والله في بلدنا بيدو جائزة 50 سنة يغني يدو جائزة. جائزة ليه؟ قال بيغني له كم 50 سنة. طيب يقول لك أطرب الأمة والدول المجاورة. والله يقول كده يقول لك أطرب الأمة وإفريقيا والعالم العربي أطرب الدنيا كلها. يقول لك طيب الشدة سؤال واحد. والله أنا أسأل سؤال واحد للناس الكرموا وليه هو في قبرك بينفعك ولا ما بينفعك؟ 50 في قبرك بينفعك ولا ما بينفعك؟ 50 سنة والطرب والسرور والبهجة اللي أطربت الأمة السودانية والأمم المجاورة الشدة 50 سنة دي في قبرك دي بعدين لما يدخلوك في قبرك بتنفعك ولا بتنفعك؟ الطرب ده بينفعك ولا بينفعك؟ أعمل حاجة تنفعك تحت الواطة. طيب إذا القيم يقول شنو؟ يقول الذكر الذي تذكر الله به أجراه الله على لسانك. الذكر الذي شنو أجراه الله على لسانك أتذكر ربك به إنما أجراه الله على لسانك فمنه السبب وإليه الغاية. سبب عبادة الخلق منه وغاية عبادتهم هو. طوال جاب الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طيب قال الملاحدة قالوا الذاكر والذكر والمذكور عين واحدة. طالما أصلا الذكر ده لله لو أنك ذكرت كل شيء وعبدت كل شيء عبدت الله. قال ابن القيم وهذا أعظم الكفر أكفر من كل كفر وأعظم من كل إلحاد. المؤمنون يقولون فيض جوده لا فيض وجوده. إذا أفاض الله عليك الطاعات وأجراها على ألسنة الخلق ما جرى على ألسنة الخلق فعل من الخلق يؤجرون عليه وليس الخلق هم الخالق. فإن الرب رب والمربوب شنو مربوب والخالق خالق والمخلوق شنو مخلوق. والله ليس بينه وبين عباده نسبة إلا العبودية منهم والربوبية منه سبحانه وتعالى. المهم هذا خلاصة قوله نختم به يقول أين حقيقة المخلوق من الماء المهين من ذات رب العالمين؟ أين المكون من تراب من رب الأرباب؟ أين الفقير بالذات إلى الغني بالذات؟ أين وجود من يضمحل وجوده ويفوت من هو حقيقة وجوده أنه حي لا وتوكل على الحي الذي لا يموت. فبالتالي هكذا يعني كلام الهروي كان مزعجا. الفناء وفناء العبد في عين الجمع هذا خطر. ابن القيم قال عين الجمع أن تشهد أن الله أجر الخير على لسانك وأنه وفقك للطاعة، لكن هذا لا يعني أن كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء فاني وكل شيء محدث. والله عز وجل الخالق الرازق الذي له الكمال المحض بائن عن خلقه سبحانه وتعالى له كل شيء. المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التمكن. منزلة التمكن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.